تفسير الآية 226 من سورة البقرة، يقول تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن لا يصلون في خلافهم مع زوجاتهم إلى مرحلة عقوبتها بالإيلاء، وهو القسم بالله أن يمتنع عن العلاقة الجنسية معها، بل كنت من الذين يسعدون بالحياة الزوجية بإحسان اتخاذ أسباب سعادتها من الحب والحوار والتفاهم والتقارب والتسامح والتعاون والعلم والعمل والإنجاز والإنتاج والربح والكسب والتخطيط والابتكار والفكر والعلاقات الاجتماعية المسعدة مع الآخرين وحسن تربية الأبناء بالقدوة الحسنة، وعلى مثل تلك الأخلاقيات الإسلامية التي تسعد كل لحظات حياتكم. وإن حدث خلاف ما، وهو أمر طبيعي بسبب اختلاف الظروف والأحوال والبيئات وأساليب معالجة الأمور وما شابه هذا، فسارعوا بالعودة إلى مرجعيتكم جميعا إلى الله والإسلام بالاحتكام إليهما بالدعاء والاستغفار، ثم بمعرفة أسباب الخلاف ومحاولة حلها بالبدء بالأسهل ثم الأصعب، ثم بالحوار الهادئ والتقارب وتنازل كل طرف وتسامحه وتراجعه خطوة أو خطوتين للالتقاء ما أمكن على حل وسط يرضي كل الأطراف المختلفة في ظل مناخ من المد والتراحم، وتذكر كل طرف لفضل الآخر وعدم نسيانه مع الصدق والوضوح والرغبة الصادقة في الإصلاح كما علمنا ربنا وديننا الإسلام، فستحل بإذن الله معظم أو حتى كل المشكلات. وإن تعثر أمر خلافي أو عدة أمور فلا مانع من اللجوء لأهل الخبرة والتخصص الموثوق بهم للتحكيم بينكما. وإن ظل بعض الخلاف، وهذا قليل أو نادر، لمن أحسن اتخاذ الأسباب السابق ذكرها ووصلت أيها المسلم لمرحلة العقوبة فابدأ بالأخف، فإن زال السوء فبها ونعمت ولله الحمد، وإن لم يزل فزد في بعض العقوبات، فإن وصل الأمر إلى حد الإيلاء وهو أمر شاق قاس عليكما خاصة الزوجة بشدة عاطفتها المفطورة عليها، فلا تزد أبدا عن 4 أشهر، وهي الفترة القصوى التي سمح بها الإسلام ليراجع كل منكما ذاته بما يحقق المصلحة والسعادة لكما وعودة الأمور لطبيعتها وأفضل بينكما. فإن عدت للخير والصواب خلال هذه الفترة، وكلما رجعت سريعا كلما تجنبت التعاسة وعادت السعادة أسرع، فكفر عن يمينك والله غفور رحيم. وإن أصررت على موقفك فمن حقها بعد الأشهر الأربع الطلاق منك إنهاء لهذا الخلاف أو الظلم الذي قد يقع على أحدكما خاصة هي. والله تعالى سميع بكل قول، عليم بكل فعل، ينصر المظلوم وينتقم من الظالم، ويعطي لكل حقه وثوابه وعقابه في الدنيا قبل الآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، أي للذين يحلفون بالله ألا يجامعوا زوجاتهم انتظار 4 أشهر كحد أقصى، وهي مدة كافية لأن يراجع الإنسان فيها نفسه، فإن رجعوا خلال هذه المدة وقبل انتهائها فجامعوهن وكفروا عن يمينهم عن يمينهم بكفارة اليمين، فإن الله غفور لما وقع منهم من الحلف بسبب رجوعهم، رحيم بهم فهو حتما غفور أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. رحيم أي كثير الرحمة، حيث رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي دم ودائما تسبق غضبه.